إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان في واحد سألني عن مثل ستام وضوء مظاهرة كنا في المرة السابقة قد انتهينا من مسألة ما ورد في القرآن من ألفاظ عربية، وأن القرآن هل فيه ألفاظ غير عربية أم لا. فقلنا أن الراجح أن هذه أنها القرآن هو عربي، نقص العربي يعني من ناحية الأسلوب، من ناحية القواعد، بل القرآن يعتبر هو أصل اللغة العربية وهو الحاكم على اللغة العربية، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ليسوا هم أقل من أي شاعر يحتج به، بل هم أعلى مقاما منه، فدي لغتهم، والقرآن صرح بهذا قرآنا عربيا، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فوجب أن يكون هو عربي الأسلوب، في أسلوبه وفي قواعده وفي كلماته. ما ورد من بعض كلمات ليست من اللغة العربية، قلنا أن العرب كما هو واضح أخذوا هذه الكلمات واستخدموها استخدام العرب في لغتهم، ومثلنا مثالا أمثلة على هذه المسألة. تكلمنا في الشق الثاني، قلنا ما فائدة هذا الأمر، فائدة هذا الأمر أصوليا لا يترتب عليه أي فائدة أصولية، لكن احنا قلنا ان المسألة جاية من النزاع الذي نشأ بينهم في مسألة الايه، في مسألة الإيمان والكفر، مما دعا القاضي الباقلاني، وهو رأس في الإرجاء، وهو رأس في الإرجاء، دعاه إلى أن يقول إنه مفيش ما يسمى بالحقائق الشرعية، إنما هي حقائق لغوية فقط، يروم من ذلك أو يريد من ذلك أن يقول إن مثلا مثل لفظ الإيمان، الإيمان مثلا، فيقول الإيمان هو التصديق فحسب، ليس أكثر من ذلك، لا يوجد شيء اسمه عمل بالأركان، لا يوجد شيء اسمه تصديق بالقلب، لا يوجد شيء اسمه القول، لكن الأصل فيه هو التصديق وفقط، التصديق وفقط. طبعا الكلام ده قلنا أنه باطل، لأن القرآن جاء بهذه التعريفات، جاء بتعريف الصلاة، وجاء بتعريف الزكاة، وجاء بتعريف الحج، وجاء بتعريف النية، وكذلك جاء بتعريف الإيمان والكفر والفسق وغير ذلك. فهذه تسمى حقائق شرعية، حقائق شرعية، أي أن الشرع جاء بهذا التعريف، أن الشرع جاء بهذا التعريف، يعني أخذ أصل الكلمة اللغوية وأضاف إليها إضافات أخرى كما مثلنا في المرة السابقة. إذن أعلى هذه الحقائق هي الحقيقة الشرعية، وتلوها بعد ذلك، تليها بعد ذلك في القوة الحقيقة العرفية، ونقصد الحقيقة العرفية أي عرف أهل اللغة. وفي المرتبة الثالثة تأتي الحقيقة اللغوية. والملاحظ العرف اللغوي ده استعمال أهل اللغة، زي ما مثلنا مسألة إيه؟ لفظ الدابة والغائط ومن ذلك، فالدابة تطلق لغة على كل ما يدب على الأرض. نعم أهل اللغة اللي هم العرب، نعم أهل اللغة اللي هم العربي. طيب، لكن كما قلنا من حيث القوة الحقيقة الشرعية هي المقدمة، يليها بعد ذلك الحقيقة العرفية، يليها بعد ذلك الحقيقة اللغوية. أي أن اللفظ إذا تردد بين كونه حقيقة شرعية وبين كونه حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية فيكون حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعلم الناس الشرع ولم يجئ ليعلم الناس اللغة. وكذلك إذا تردد اللفظ بين كونه تأكيدا أو تأسيسا، تأكيدا يعني يؤكد على شيء قيل يعني، أو تأسيسا كأنه ينشئ معنى جديدا، فالأصل أنه صلى الله عليه وسلم كل كلامه جاء تأسيسا، يعني يعلم الشيء بعد الشيء، يعلم الشيء بعد الشيء، إلا أن يأتي دليل يدل على أن هذا التكرار للتأكيد، للتأكيد. طيب، انتهينا من هذا. وبعد ذلك الشيخ يتكلم على باب المحكم والمتشابه. طبعا كل ده جوه المبحث الأول أو الدليل الأول هو إيه؟ كتاب الله عز وجل، المحكم والمتشابه. وفي الحقيقة الأبحاث اللي فاتت لما يتكلم هل هو عربي أو غير عربي والمحكم والمتشابه، ده يشمل ما كان قرآنا أو سنة يعني، لكن نحن كمان نبحث في القرآن بس، لكن هو فعلا يشمل ما كان قرآنا أو سنة. فهو يتكلم المحكم والمتشابه، وهنا يقول هل في القرآن متشابه أم لا. ده يتوقف على أنه هو يعرف إيه هو المحكم وإيه هو المتشابه، لأني عشان تحكم في قضية الحكم فرع التصور، يعني أنت عشان تحكم في قضية لازم أولا تتصورها، يعني تتصور، نعرف تعريفها الأول، وانت تبدأ تقول هي موجودة لا مش موجودة، لكن مجرد إنسان يتكلم وخلاص ده مش صحيح. هو هنا الشيخ بنى البحث على أن المحكم هو ما كان ذو معنى واحد واضح، معنى واحدا واضحا لا يدخله الاختلاف أو لا يدخله اللبس. أما المتشابه فهو المعنى الذي تتنازع عدة احتمالات دون الوقوف على حقيقته. ده الشيخ ابن قدامة، لكن الشيخ مع ذلك الشيخ شنقيطي أوجد للمحكم والمتشابه عدة معاني، أوجد المتشابه عدة معاني، وبالتالي هو هيختار ممكن اختيارات أبين من هذه. على كل أيا كان الاختيار هو فيه أو ليس فيه، دي من الأبحاث أيضا التي لا تزيد الأمر شيئا، أي لا يترتب عليها شيء، لكن البحث ده كان السبب في دخولهم فيه، هو النزاع في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. فالمنكرين للأسماء والصفات أو المؤولين لها أو المحرفين لها يدعون أن هذا من باب المتشابه، المتشابه أي الذي لا يعلم معناه، أو المتشابه الذي هو من الأفضل السكوت عن معناه، على إحدى التفسيرات في تفسير آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا هم يقفون عند إلا الله، ما يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيقولون ان ده هو ده حكم المتشابه، ومنها آيات الصفات. طبعا الكلام ممكن يكون في الجزء الأول صحيح وفي التطبيق غير صحيح، حيث أنهم جعلوا الكتاب آيات الأسماء والصفات من المتشابه، أي الذي لا يعلم معناه أو لا يجزم بمعناه أو الذي يوهم معنى باطلا أو يوهم شيئا خطأ، كل ده معنى متشابه عندهم. فمن ثم يقولون عند هذه الآيات نسكت عليها. طبعا ده كلام غير صحيح كما سوف يتبين. يبقى إذن هنا الشيخ يقول في كتاب الله، الشيخ أقصد من قدام يعني، وفي كتاب الله محكم ومتشابه. فالشيخ يقول الشنقيطي: اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما، كقولي كتاب أحكمت آياته وغيرها من الآيات، وبعض يدل على كونه كله متشابها، كتابا متشابها مثانية تقشعر، وبعضها دل على أنه منه محكما ومنه متشابها. يبقى إذن تلاقي دلت آيات على أن كله محكما، ودلت آيات على أنه الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، ودلت آيات على أنه متشابه، ودلت آيات على أن منه ومنه. في الحقيقة ما فيش ثم التعارض بين الإيه؟ بين الآيات الثلاث. فنعم يقول القرآن كله محكم، ده من جهة الإتقان، من جهة إتقانه، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، ومن جهة الأحكام لأن أحكامه هي أعدل، ومن جهة الأخبار فإن أخباره أصدق. يبقى كونه محكم، كونه محكم أي متقن، يبقى من ناحية الصنعة اللغوية هو في الغاية العليا من الإتقان، متقن في ألفاظه ومعانيه. ولذلك نجد أن الله عز وجل تحداهم تحديا عاما، ما لهمش فأتوا بكتاب مثله، وإن قال فأتوا بعشر آيات، وإن قال فأتوا بآية، ما قالش إلا آية إيه متشابهة، الآية هاتوا أي آية، هاتوا زي أي آية، صح؟ يبقى الإحكام من جهة إيه؟ إتقان ألفاظه، ومن جهة إتقان معانيه. ولذلك تحداهم الله عز وجل بأي شيء فيه، إنهم يأتوا بأي شيء فيه. فده يبقى قمة الإتقان من ناحية الألفاظ والمعاني، وكذلك من جهة أحكامه هو أعدل الأحكام. نعم صحيح، من جهة الأحكام هو أعدل شيء، لأن العدل كله هو في كتاب الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. يبقى إذن الله عز وجل أمر بالعدل، وهو العدل، ومنه ومن عنده سبحانه وتعالى نزل العدل كله. فالعدل الأصل في العدل هو في أحكام الله عز وجل سبحانه وتعالى. وإذا احنا نظرنا إلى دقة القرآن نجد أنه لم يقل المساواة، هناك ثمة فرق بين المساواة والعدل. الصوت عند النساء ما يعقلش أن احنا كل شيء ننبه الصوت عند النساء، فبنقول القرآن لم يقل المساواة إنما قال العدل. بعض الناس بيظن دون أن يضر بخلده فيقول إن القرآن قد جاء بالعدل والمساواة بين الناس، هذا خطأ. لا تجد نص يقول المساواة بين الناس، بل تجد نصوص تقول العدل بين الناس. فلا يعقل أن تسوي بين مثلا الطفل الصغير في حاجاتي، في أسرتك أنت حتى، الطفل الصغير في حاجاتي ورغباتي ونفقاتي، وبين الرجل الكبير في حاجاتي ونفقاتي ورغباتي، صح؟ مفيش أي مقارنة. فأنت الرجل الكبير، ابنك الكبير ده هتعطيه من المال والرعاية وتتكلم معه بطريقة غير ما هتكلم طفل، تكفيه كلمة تقول له كلمة انتهى الأمر، صح؟ تديله أقل ما يمكن من المال انتهى الأمر، تجيب له حاجياته مش هيتساوى مع حاجيات ايه الأخيه الكبير. فنحن لا نقول التسوية بينهم بل نقول ايه العدل بينهم، يعني اعطاء كل ذي حق حقه. فكذلك بين الرجل والمرأة او بين الكبير والصغير لا نقول التسوية بين الرجال والنساء، نقول العدل بين الرجال والنساء. في اشياء هي للنساء خاصة، في اشياء هي للرجال خاصة، وفي اشياء هي لبني البشر جميعا رجالا ونساء. المهم الشاهد ان القرآن جاء بالعدل ولم يأتي بالتسوية. فاحنا بس بننبه لان كثيرا من الناس لا يأخذوا بالهم من حتة ان التسوية بين الناس، لكن الاصل العدل بين الناس وليس التسوية بين الناس. طيب يقول واحكامه عدل واخباره صدق. اخباره صدق، وده طبعا هو كونه محكما في اخباره، وده صحيح. القرآن يعني اللي يتأمل فيه لازم يوقن انه نازل من عند خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان، يعلم السر واخفى ويعلم حقيقة ما خلق. القرآن تحدهم بأخبار، إما فيهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسهم يعني قمة التحدي، وإما أخبرهم عن أشياء سوف تقع في أنفسهم وفي غيرهم. فأخبرهم عن أشياء سوف تقع في أنفسهم حينما أخبر عن عدم إيمان أبي لهب، صح؟ قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب، هم مش شايفين النار طبعا، لكن يصلى نارا ذات لهب يعني بيقول لهم ان ابو لهب ده هيموت ايه كافرا. كان ممكن ابو لهب يقول طيب انا هاثبت لكم ان الكلام ده غير صح، اديني امنته، لكن اللي بيقول كده ده اللي خلقه، فهو يعلم بما سوف يفعل. لا يمكن، لا يمكن ان يكون، لان لو صح هذا لكان هذا العلم ايه جهلا، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا لا يمكن أن يكون. يبقى إذا تحداهم بأشياء في أنفسهم وتحداهم في أشياء في غيرهم، فقال غلبت الروم في أدنى الأرض. إحنا نتكلم على بس المجتمع البدوي الصغير، مش هنتكلم عن بقية الأشياء بقى اللي هم بيتكلموا عليها الآن، الإعجاز العلمي ومش عارف إيه والطب وما ذلك. نتكلم عن الأشياء اللي نزلت أمامهم يرونها رأي العين. فلما حدثهم نزل قوله تعالى ألف لام ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كأن سبحان الله كأن كلام بيقال كأن ده واقع، يعني كأنه واقع، يعني كلام واضح محدد أنه جزء منه حدث وجزء منه سيحدث قطعا، وحدد المدة كمان. يعني غلبت الروم ما كانش لسه عارفين، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني هم بعيد جدا ما فيش أي وسائل اتصالات ولا مواصلات ولا أي شيء، والعرب أساسا دي مش قضيتهم، يعني تغلب الروم تغلب الفرس أهم حاجة الحدود بتاعتهم، دول بعيد عنهم خالص في أدنى الأرض، يعني حاجة بعيدة جدا، يعني فين؟ في القدس وبعد القدس كمان، في أدنى الأرض. فأخبرهم عن شيء ليس من اليسير أو السهل أن هم يعلموه بل بعيد عنهم، ثم أخبرهم بحدوث شيء آخر وأخبرهم بالمدة في بدء. البدء معروف من 3 إلى 7 أو من 3 إلى 9، فمعروف البدء يبقى كم سنة معروف يعني. فإذا أخبرهم بذلك، ولو كان ثمة هناك خطأ أو يمكن أن يكون هناك خطأ لكان هذا إيه لكن هذا مانعا أن يحدث بهذا، لكنه لأنه هو النازل من عند رب السماوات والأرض حدثوا بهذا. عد بقى أشياء كثيرة سيهزم الجمع ويولون الدبر، عد أشياء كثيرة حدثت لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أشياء حدثهم بأنها سوف تحدث وقد حدثت فعلا. فهو في أحكامه وفي أخباره حق وصدق، وفي أخباره حق وصدق، وده معنى كونه محكما. يبقى في ألفاظه وفي معانيه وفي أحكامه وفي أخباره. نعم في أحكامه، أنت لو تتدبروا أحكام القرآن حتى لو بصورة محايدة، وده يصعب على الإنسان، ما فيش ثمة إنسان على وجه الأرض محايد، محايد بمعنى أنه يقف على مسافة متساوية من جميع الأمور، هذا لا يعتبر إنسانا. لكن ما من إنسان إلا وتتنازع أشياء، في محايد بمعنى أنه يحاول إيه، يحاول لا تتنازعه إيه، لا تتنازعه نفسه من داخله، لكن هو نفسه تميل إلى شيء أطرا، ولا مش إنسان. مفيش واحد جميع الأمور بالنسبة إليه تكون متساوية، وإلا مش الإنسان ده لن يعيش أساسا. لكن هو يكون في نفسه أشياء يميل إليها، لكن عشان يظهر بمظهر محايد يجعل هذه الأشياء لا تؤثر فيه. لكن هنا ما من أحد فعلا يتعرض لأحكام القرآن إلا ويعلم أن فعلا أحكامه في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام. صحيح لما تقرأوا أحكام الأسرة بطريقة مجردة هنجد أن أحكام الأسرة دي بلغت الغاية القصوى في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هتجد أن المرأة الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، أنا ما أعرفش ما فينا أساس، فهنجد أن أحكام الأسرة للنساء بلغت الغاية التي لم يبلغها أحد. يعني النهاردة ما احنا نبحث في أحكام اللي نالتها المرأة، هنجد أن هذه الأحكام، هنجد أن هذه الأحكام قد إيه؟ قد حصلت عليها المرأة منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق. طيب يبقى ده معنى كونه محكما. فالشيخ يقول الآيات اللي صرح بأنه محكما هي آيات صح، أقصد يعني معناها على الظاهري يعني، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياتي يشبه بعضها بعضا في الإعجاز، وده صح. قرآنا متشابها، يبقى متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. يبقى آيات كلها تتشابه في هذا، يعني العامل المشترك بين جميع آيات القرآن أنك لا يمكن أن تستبدل حرفا مكان حرف. يعني حاولوا أنهم يستبدلوا حرفا مكان حرف، لا تجد أبدا أي حرف في القرآن تستطيع أن تقول يمكن تركه، أو أي حرف في القرآن تقول يمكن استبداله، أو أي حرف في القرآن تقول هذا يجب أن يزيد في هذا الموضع، لا يمكن أن تجد ثمة هذا. فده معنى التشابه، يعني كل الآيات تتشابه في هذه الايه، في هذه الدرجة العليا من الإتقان. طيب في الإعجاز والصدق والعدل والسلام من جميع العيوب، ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، وده مجال البحث. منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. هنا يقول أن اختلف على اختلاف المعنى في قولي والراسخون في العلم، فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبر وجملة يقولون آمنا به والوقف تام على قولي إلا الله، فإنه يفسر متشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درجة صاحب المراقب بقوله وما به استأثر علم الخالق، فذا تشابه عليه أطلق. فهنا بيقول إن أكثر أهل العلم على الوقوف على لفظ الجلالة إلا الله، والبدء بقوله والراسخون من العلم. يبقى المعنى هنا ان المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه، وهو على هذا القول واضح، لان الضمير في القول وانت تقول الله راجع الى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. يبقى ده معنى المتشابه اللي هو ما استأثر الله بعلمه. يبقى ده أول معنى من معاني المتشابه في هذا الموضع، وده المراد من الدرس يعني. أما من قال إن مفيش وقف يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ففي هذه الحالة هيكون هنا المتشابه بمعنى الآيات التي ظاهرة التعارض لكنها في الحقيقة لا يوجد ثم التعارض بينها. ضرب مثال الشيخ بآيات إن الكفار مش هيسألوا فيومئذ وليس عن ذنوبهم المجرمون فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، مع قولي فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. يبقى هنا مفيش ثم التخالف بين الآيات لو قلنا باختلاف المواقف، فربك لنسألنهم أجمعين أو فلنسألن الذين أرسل إليهم، ده ساعة السؤال ساعة الحساب. نعم كل إنسان هيوقف بين يدي ربه ويسأل أو في قبره ويسأل، وده اختلاف المواقف. أما ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين، خلاص لما دخلوا بقى النار خلاص مش هيتسألوا بقى عن أي حاجة، ولا هيتسأل ده دي عمل إيه وده عمل إيه وده سوى إيه، مش هيتسأل خلاص لأنه هو ده ثمت موقف آخر. فاختلاف المواقف ما هوش موقف واحد في زمن واحد عشان يكون فيه ثمت تعارض، لا ده موقف وده موقف وده موقف. هيسألهم متى ساعة الحساب، ولا يسألهم متى ساعة أن إيه أن يعرف كل منهم مصيره وخلاص مفيش بقى سؤال ولا في إيه ولا في معاتبة ولا في أي شيء. ده لمن يقول بأن مفيش وقف على إيه على لفظ الجلالة، أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقول من قال إن المتشابه القص والأمثال فصل متشابه بما يشبه بعضه بعضا، يبقى إذن هو هنا الشيخ فسر المتشابه بكم تفسير؟ بثلاث تفسيرات. التفسير الأول إن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، وده هيقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والمعنى الثاني هو ما كان ظاهره التعارض وليس ثم التعارض في الحقيقة، وليس ثم التعارض في الحقيقة، وده في هذه الحالة مش هيقف، هيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والمعنى الثالث إن المتشابه هو القصص والأمثال، لأنها فعلا القصص يشبه بعضها بعضا وكذلك الأمثال. المؤلف الشيخ ابن قدامة رحمة الله عليه رجح المتشابه بالمعنى الأول بوجوه من الترجيح ذهب إليها، والشيخ لم يعترض عليه في هذا الأمر، لكن احنا عايزين نقول أمر إن هم هنا يقف أو لا يقف أدار الأمر على إيه؟ على بما يفسر المتشابه، صح؟ انت ممكن لو نظرت نظرة ثانية تجد الامر يعني ممكن يوضح لك السبيل اذا نظرت الى هذه الآية من باب تفسير التأويل. شو ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلم ايه تأويله الا الله، لو احنا عرفنا معنى التأويل هنعرف هل هذا يعلمه ايضا البشر او لا يعلمه ايضا البشر، ونعرف انه في الحقيقة لا يوجد ثمة خلاف بين من يقف فيقول وما يعلم تأويله إلا الله ويقف، وبين من يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مفيش ثمة خلاف بين الفريقين في الحقيقة لو عرفنا أن للتأويل أيضا معاني. أبرز هذه المعاني أن التأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء، أي ما يقول إليه الشيء، ما ينتهي إليه الشيء. كنا فسرنا كم ده في أول الدرس، صح؟ مش كده؟ بجد؟ التأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء، كما في قوله تعالى يوم يأتي تأويله، يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقته، إلى النار أو الجنة أو الصراط. نحن نعلم هذه الأشياء بألفاظها فقط صح، لكن لا نعلم كيفيتها. يلاقوا بقى حقيقتها، يلاقوا النار جاية يجرها كذا من الملائكة، والنار أيضا قادمة ويجرها كذا صح. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى إذن هنا يوم يأتي تأويله، تأويله يعني يوم يأتي حقيقته. وده أحد التفسيرات في قول الله تعالى في سورة يوسف، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. إيه بقى؟ إيه بقى؟ كمل الآية قد جعلها ربي حقا، يعني هذا حقيقة الرؤية اللي احنا شفناها. مش هو شاف رؤية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففسرها له أبوه. أبوه طبعا كان نبيا صح، لكن أبوه نعم صح، ما قالوش ما فسرلوش صح، ما قالوش هيحدث كذا كذا صح، لكن هو قال امتى الكلام ده يوسف؟ لما رفع أبوي على العرش وخروا له سجادة، حدث بقى نفس الكلام، رفع أبوي على العرش أدي الشمس والقمر ودول إخواته نفس الكلام. فصح منه أن يقول قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. أما اللي هو أصحابه بقى أصحاب السجن قالوا نبئنا بتأويله، هو هنا يقصده إيه بتأويله؟ ده المعنى الثاني. يبقى المعنى الأول أن يأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وهنا هنقف على لفظ الجلالة صح، لأن حقيقة هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله. فلما نقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة هذا المتشابه إلا الله، الحقيقة بتاعته، يبقى فعلا لازم نقف هون صح. ويصح من المؤمنين أن يتعاملوا مع مثل هذه الأشياء بالإيه؟ بالتسليم. بالتسليم يعني نسلم على حسب مراد الله عز وجل. كيف تكون هذه النار التي يجرها هذا العدد المهول من الملائكة، ولها هذا العدد المهول من الخطاطيف؟ كيف الصراط بهذه الطريقة؟ كيف هذه الأرض التي تبدل مكان الأرض؟ فنحن لا نملك إلا أن نسلم بهذا، وهذا شيء لا يعارض العقل لكن يعجز عنه العقل. العقل له موقفين، له موقف أن يتعقل الشيء يعني يقدر يتصوره عارف حياته، وفي موقف العقل يعجز عن الشيء يعني يعجز عن تصوره، وفي موقف ثالث وهذا الحمد لله يوجد الإسلام أن يكذب العقل بهذا، يعني لا يمكن زي ما نحاول نقنع الشخص أن اللي عنده صوت ده بيدي الدرس ده هنا، وفي نفس الوقت بيدي الدرس ده في مكة، وفي نفس الوقت هو بيطوف بالكعبة في نفس الوقت واحد. فمهما نحن حاولنا نقنع اللي قاعد بالكلام ده لن يقتنع بأي طريقة من الطرق. ليه؟ هو ربنا خلقه هكذا أن بيكذب بحاجة كده، وما عارفش يقول ليه، يعني هو مش هيصدق. بس لو انت سألته ليه انت مش مصدق الكلام ده، ما يعرفش يقول، يعني ما يعرفش يقول اجتماع النقيضين، ما ينفعش يقول ان هو بيشغل الحيز، فينزل الحيز يبقى بيسيب الحيز التاني مفرغ، ما يعرفش يقول الحاجة دي خالص، ومش مطلوب ان يقول الحاجة دي، لان الحقائق الفطرية لو عبرت عنها فسدت لان مش تعرف تعبر عنها في حقيقة. يبقى إذن هنا في الشاهد في الكلام أن التأويل، لو قلنا أن التأويل بمعنى حقيقة الشيء فده يصح مع الوقوف، أو يجب طبعا مع الوقوف. أما لو قلنا المعنى الثاني للتأويل وهو إيه؟ تفسير. نعم، وده اللي درج عليه الإمام الطبري، وده اللي ورد في بعض معاني القرآن، أن يقول باب التأويل في قوله تعالى كذا، يقصد بالتأويل هنا إيه؟ تفسير طبعا أكيد طبعا. وفي حديث ابن عباس ايه؟ نعم في الدعاء له بأن يعلمه ايه؟ أن يعلمه التأويل، أي يعلمه التفسير. أي فلو قلنا بأنه بمعنى التفسير هنا لإيه؟ لصح ألا ايه؟ يقف، بل يكمل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخره. المعنى الثالث للتأويل وده غير مراد طبعا في مبحثنا، لكن هو طبعا بيستخدم، اللي هو كلام الآخرين صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، وده تكلمنا فيه بالتفصيل في المرة السابقة واللي قبلها صح. صرف اللفظ عن ظاهره بعضهم يسميه ايه؟ حقيقة ومجاز، وبعضهم يسميه مقتضى، وبعضهم يسميه هذا حقيقة وهذا حقيقة، احد انواع الحقائق يعني. طيب يبقى اذا كده ايه وضحت كده كده. لو انت جمعت بين اللي انا قلته معنى التأويل وبين معنى المتشابه هتلاقي ان الامر ايه سهل، مفيش حاجة يعني. هتلاقي ان اللي بيقف لا يتعارض مع من لا يقف، بس المهم ايه ده يقف باعتبار وده لا يقف باعتبار، مش بنفس الاعتبار طبعا، ولا يبقى ده تناقض. طيب هو هنا الشيخ شنقيطي اطال بقى في الايه في الاعتراض على كلام على المثال اللي ضربه ابن قدامه. ابن قدامه فسر الايات المتشابهات بايات الصفات بايات الصفات، وهو اعترض عليه طبعا اعتراض الشيخ شنقيطي اعتراض صحيح طبعا، لان ايات الصفات لا تدخل في معاني متشابه، لا تدخل في معاني متشابه باي طريقه من الطرق، بل هي كلماتها مثل كلمات بقيه القران، ما فيهاش حاجه غريبه، ومعانيها اللي جت معاني تعريفها العرب صح، وما فيش اي خلل او اي شيء او اي وهم يدعو الى الوقوع في التشبيه عشان ننفي المعنى، ما فيش. زي ما الانسان يسمع عادي، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، عادي تمر بالناس مرور عادي صح، مفيش حد يتحرج من هذه الكلمة، ولا أحد لا من أهل العلم ولا من أهل العلم يعلم أن نفسي أنا المخلوق غير نفس الذات سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما يخطرش في ذهنه أن فينا ثمة إشكال فيقف عنده. ها؟ أي سمية فما يخطرش في ذهنه ان هو يقف فيقول كيف يطلق عليه هو برضو ان له نفس، مفيش، لان ده بديهة العقل كما مثلنا من قبل ان الانسان يأكل ويعيش ويتنفس وكذلك سائر الكائنات الحية صح، اكيد لازم يكون النملة دي حتى لازم تكون بتتغذى وبتعيش وبتتنفس صح، لازم تكون كده. لكن ده لا يدعوني ان انا اتصور ان عندها بقى رئتين وعندها مش عارف امعاء ومش عارف عندها ايه والامعاء طولها 12 متر، فين الامطار دي كلها؟ طبعا اللي فكر التفكير ده الناس نفسها هتضحك منه، حتى الطفل الصغير هيقول لك كده، مش هيتصور هذا الكلام، هو مش هيتصور. حتى انت لو قلت للطفل الصغير اوريك رجلها وايديها اوريك راسها فين هيضحك، هيضحك، هو مش عارف يقول ان الكلام ده مستحيل او ان انت بتستعبطه او ان انت عبيط، ما انا صح مش عارف يقول الكلام ده، لكن هو هيضحك، مش متصور فين رجلها وفين ايديها وفين اللي بتمشي دي. فده شيء بديه. فنفس الكلام لما يقول سبحانه وتعالى عن نفسه ان له يدا او انه يتكلم سبحانه وتعالى، غير ان سبحانه وتعالى صرح انه ليس كمثلي شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى، يبقى ليس كمثلي شيء خلاص يبقى انتفى الامر. يبقى دي مسألة سهلة بديهية لا تحتاج للوقوف عليها طويلا او ادارة معارك حولها، لكن الفطرة لما بتفسد بيجب هنا على اهل العلم ان هم يوضحوا ويبينوا الى اخر الكلام. طيب كده ده انتهينا من باب هو بقى اطل في الحديث مع الشيخ، ممكن تترجعوه لان ده هنطيل في حاجة تبع العقيدة، واحنا حريصين بس ان احنا نخلص، عايز اخلص يعني احنا قدامنا المرة دي ان شاء الله والقادمة واللي بعدها ان شاء الله، المرة دي والقادمة، المرة القادمة هنخليها يوم الجمعة ان شاء الله مش خميس، والقادمة واللي بعدها، وبعدين نمتحن بعد العيد ان شاء الله ان كان في عمر الباقي بعد العيد نتفق على يوم هنمتحن فيه ان شاء الله، لان دي والقادمة واللي بعدها المفترض ان انا اوصل لنهاية اللي هو الايه اللي هو الايه مقررة سنة الاولى ان شاء الله. ما كده ننظر بقى ان احيانا الله وإياكم بقى ماذا ماذا يفعل بنا إن شاء الله. طيب باب النسخ. باب النسخ ايه التعريف المختار ده؟ ما فيش تعريف مختار، ما على حسب، لا اتفسر بانه كذا يبقى كذا، لو اتفسر انه كذا يبقى كذا، لو اتفسر انه كذا يبقى كذا، صح؟ كأننا لو نفسر ان هو الذي استأثر الله بعلمه يبقى يتوافق مع التأويل بمعنى ايه؟ حقيقة الشيء. نعم، ان قلنا ان هو اللي ظاهره ثم التعارض لكن يعرف يبقى يتوافق مع التفسير. نعم، باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلة، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقوله نسخت الكتاب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، معنى كلامي الظاهر طبعا. يبقى إما النسخ يأتي بمعنى إيه؟ الإزالة، الإزالة، ومنه ما يأتي بمعنى النقل. وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه ما يشبه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت منه صورته في الكتاب الثاني. طيب يبقى ده معنى النسخ لغة، والمعنيين دول موجودين في القرآن، لكن المراد بالنسخ في الشرع هو الإزالة. المعنى الأولاني هو ده المعنى المراد، لكن مع بعض الإضافات، مع بعض الإضافات. يعني المعنى الأصولي اللي احنا نتكلم فيه هو الموافق للمعنى الأول لغة، لكن المعنى الثاني لغة ورد مثله في القرآن، لكن مش من ضمن مباحث أصول الفقه، مش من ضمن مباحث أصول الفقه. طيب يقول واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيئا منسوخ، وهذا في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وجاء بمعناه الشرعي ورفع حكم شرعي بخطاب جديد. يبقى معناه اللغوي هو جه، وجاء بمعنى شرعي يعني أن الشرع زاد معنى على اللغة، يعني الأصل في اللغة هي الإزالة، الشرع جاء إزالة وزاد فيها جزءا أن يعقبه آخر، أن يعقبه آخر. يبقى الإزالة المعنى الأصلي موجود في المعنى الأصولي، بس الشرع زاد معان أخرى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى إذن لازم لا يوجد ثمة منسوخة فقط، بل يجب أن يوجد إيه؟ ناسخ. يبقى المعنى الشرعي، المعنى اللغوي أصلا موجود، وزاد عليه إنه لازم إيه؟ يوجد إيه ما نسخه الناسخ له. وأيضا زاد الشرع بأن الناسخ المنسوخ من نفس النوع الواحد، هنقول يعني من نفس النوع الواحد الآن يعني إن شاء الله بعد قليل يعني. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف رحمه الله فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. يبقى رفع الحكم ده أصل معنى اللغة، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه. يبقى بدل ما هو رفع الحكم هو رفع يعني خطاب بقى، خطاب بيزيل خطاب وخلاص. طيب يبقى إذن لازم يكون في خطاب متقدم ولازم يكون في خطاب متأخر. فالمتقدم ها ما لسه هنقول يبقى النص او لا يبقى النص، هنقول خلاص الخطاب يبقى ايه؟ ما هو لا يرفع، يرفع حكمه يعني. ماشي خلاص مش هنختلف، هيرفع هيرفع كل حاجه. مش دي الكلمات يعني سهل جدا نقول رفع الحاجه المتقدمه حاجه متاخره. احنا مش هندقق في الخطاب او الحكم، احنا عايزين بس ندقق في الاركان، ان في شيء ثمت متقدم وشيء ثمت متاخر، والمتاخر هو اللي نسخ المتقدم. طبعا الا استثناءات في القران هياتي ان المتقدم هم اللي بيسموه النسخ المنسوخ، لكن احنا ده الاصل، الاصل ان هو المتاخر ينسخ الايه المتقدم. يبقى رفع الحكم الثابت الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه. يبقى لازم يكون في خطاب اول وفي خطاب ثاني، وفي ايه بقى؟ في فتره زمنيه، في فتره زمنيه. كل دي اركان مهمه جدا نرجو تاخدوا بالكم منها، لان هياتي بعد قليل ما الفرق بين الناسخ والتخصيص، بين النسخ والتخصيص. هنا يتبين الكلام احنا بنقوله. نعم متراخن عنه، متراخن عنه، نعم. مش متصل بيه، متراخن عنه. يقول ايه؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه، ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني انه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا البراءة الأصلية. هنا في وقفة مهمة جدا لعلنا أشرنا إليها قبل ذلك، إلا أن يكون بقى بحكي في حاجات دي في حتة تانية. لما جينا نتكلم في مسألة هل أصل الأشياء الإباحة أم لا، فاكرين الكلام ده؟ كنا نتكلمنا نحو هذا. هنا عايزين نلفت الأنظار لمسألة إلى أن الناسخ ومنسوخ لازم يكون فيه خطاب وخطاب، لكن رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. يعني إثبات التكاليف مثلا، يبقى كلفنا الله عز وجل بخمس صلوات، الاصل كان عدم الصلاة، الاصل البراءة الاصلية او يسموها براءة الذمة. ثم جاء الشرع بخمس صلوات، وجاء بالصيام، وجاء بحج، وجاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسمى نسخا. يبقى رفع البراءة الاصلية لا يسمى نسخا، لان البراءة الاصلية اساسا ما هيش خطاب، دي خطاب عام خالص، صح؟ زي خلق لكم ما في الارض جميعا، ده خطاب عام. مش كل ما ياتي شيء محرم نسميه ناسخ، صح؟ يعني نقول الاصل في الاشياء الحل. ليه؟ لاشياء كثيره، الادله كثيره، من ضمنها خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني ده مننا، ربنا يمتن علينا عشان نستمتع، عشان تستمتع. يبقى انا الحاجه دي حلال ولا حرام؟ حلال اكيد، صح؟ فلا يمكن ان احنا نسمي كل النصوص المحرمه الاشياء نسميها نصوص ايه؟ ناسخة. مفهوم كلام؟ يبقى اذا ده الجزء اللي احنا عايزين نتقنه الى الان، ان احنا عايزين نقول ان الناسخ ومنسوخ لازم يكون، لما بننسى الحقيقة دي بيخشوا في لخبطة جامدة، ها بعض اهل العلم، واحنا بنخش في لخبطة جامدة لو نسينها رغم ان هي حقيقة بسيطة وموضع اتفاق من الجميع حتى من ابن حزم بالذات، ان لازم يكون في خطاب متقدم وفي خطاب متأخر وبينهما تراخٍ، يعني مدة زمنية، اللي هم بيعبروا عنها أن المنسوخ قد عُمل به، قد عُمل به، مضت عليه فترة فعُمل به، فعُمل به. يبقى إذا المنسوخ ده جاء متقدما في الزمان وعمل به ثم جاء النص الآخر فصح في هذه الحالة أن يسمى ناسخا. يبقى أنا عشان أدعي النسخ في نص لازم أثبت إيه؟ لازم أثبت أن لازم أثبت إيه؟ التاريخ، ولازم أثبت الترتيب، صح؟ التاريخ يعني أقول إن فيه بينهم تراخي، صح؟ ولازم أثبت الترتيب، صح؟ أقول ده الأول وده الثاني، ها؟ هيأتي بعد شوية لو فقدنا ركن من الأركان دول يسمى إيه بقى؟ أكيد مش يسمى نسخ، بس يسمى حاجة تانية. يبقى أنا عشان أدعي النسخ لازم أثبت أمرين مهمين، ده الكلام ده محل اتفاق، وده هيريحنا في مسائل كثيرة. عشان أدعي النسخ لازم أثبت، أقصد أصل النسخ يعني، النسخ المتفق عليه من العلماء كله، لازم أثبت أمرين، أثبت التاريخ والترتيب. التاريخ والإيه؟ لو عجزت سمت عن واحد منهم يبقى هنا دعوة النسخ مش المتفق عليها، تسمى ايه ده موضوع تاني. ماشي؟ طيب، يقول انه ثاب بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الاصلية، وقوله بخطاب، وطبعا خدوا بالكم عايزين نبهكم لنقطة ان احنا بندعي في التعريف ده الاتفاق. نعم، لم يوجد ثمة من خالف في هذا التعريف حتى ولا الظاهرية، وكتاب الله عز وجل اللي احنا اخذنا منه التعريف يدل على هذا، صح؟ لانه قال ما ننسخ من آية او ننسها ناتي، وهو اثبت النسخ او الانساء بين آيات. طبعا آيات يشمل ما كان آية وما كان حديثا، في أدلة تدل على هذا، يطلق على الآية والحديث يعني. طيب، يبقى إذن إيه؟ طيب، يقول متراخ متعلق برفع حكم، وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. متصل به ده ما يسماش نسخ، لا يسمى نسخ يعني، في نفس النص يعني، نفس النص الوارد، مش متصل به، ده منفصل عنه في الايه، متصل منفصل عنه في الكلام وفي الواقع ايضا، في الواقع ده متاخر عن هذا. طيب، معين يقول النسخ هو ان يرفع بخطاب متراخ حكم ثاب بخطاب متراخ، حكم ياتي بخطاب متقدم واحترز بقول رفع الحكم عما لم يرفع اصلا، كالأحكام التي لم يدخلها نسخ واحتراز بقول خطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام زي ما قلنا، الأصل عدم التكليف، فإذا جاء نصوص الشرع بوجوب أشياء وبحرمة أشياء لا تسمى هذه الأشياء النصوص ناسخة، والأشياء الأحكام اللي ارتفعت تسمى أحكام منسوخة. نعم، لأنه لا يوجد ثمة خطاب. هنا عايزين نلفت النظر إلى أن الآية قالت ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها في قراءة صحيحة توضح المعنى، أو ننسئها، ننسئها، والمنسأ هو المنسأ المتأخر أي نؤخرها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ننسيها بمعنى ننسئها بمعنى أن نؤخرها أي نؤخر العمل بها، أي نؤخر العمل بها. وده باب مهم، وده باب مهم لم يعطى حقه، لم يعطى ما يستحقه في كتب الأصول، إنما اهتموا اهتماما كثيرا مبالغا فيه في باب إيه، الناسخ والمنسوخ، حتى اعتبروا أن كل آيتين ظاهرهما التعارض بينهما نسخ، حتى أن بعضهم بالغ مبالغات شديدة، ورد عليهم آخرون طبعا بمبالغات أشد من نفي النسخ وما ذلك. لكن الصحيح أن النسخ موجود والإنساء أيضا موجود، إنساء يعني التأخير، المنساء يعني يؤخر الحكم إلى حين مجيء ظروفه، زي الآيات التي تتحدث عن إيه، تحدث عن الصبر والموادعة أو الآيات التي تتحدث عن عدم الرد على من يعتدي علينا أو الآيات التي تصور أو تحبب ذلك وآيات أخرى تأتي بغير ذلك ففي الحقيقة لما نجد أن آيات الصبر والموادعة وغير ذلك لا نقول أن آيات السيف قد نسخت هذه الآيات إنما هذه الآيات أصبحت منسأة يعني متأخرة الحكم يعني تأخر حكمها إلى حين مجيء ظروفها المماثلة لها. ففي وقت يستحب السكوت وعدم الرد والصبر والاحتساب وفي وقت يستحب عدم ذلك أو يجب الرد ويجب عدم السكوت وليس بينهما ثم التعارض حتى نقول أن هذه الآيات نسخت هذه الآيات. وده باب أسرف فيه الناس إسرافا بالغا حتى أنهم ادعوا أن آية السيف الوردة في سورة إيه؟ التوبة آية السيف الوردة في أول سورة التوبة آية 8 من سورة التوبة ادعوا أن هذه الآية نسخت 120 آية في القرآن اللي هي يعني لم كل آيات الصبر والموادعة والاحتساب و كل دي لموها وجعلوها من قبيل المنسوخ يعني حولوا المسلمين لمجموعة من الأسود اللي هم لا يسكتوا البت أبدا ما عندهمش لا صبر ولا موادعة ولا احتساب ولا نظر إلى آخرة ولا نظر في العواقب ولا أي شيء عندهم سيف وفقط وهذا ده خطأ بالغ وافتراء أساسا لأن دي مش آيات منسوخة ولا حاجة آيات الموادعة والصبر والاحتساب هي موجودة زي آيات إعطاء الصدقات للمؤلفة قلوبهم قد يزول في بعض أحيان مؤلفة قلوبهم ما يكونش موجودين بمعنى أن لا نحتاج إليهم فلا نحتاج أن نعطيهم وفي بعض أحيان نجد أن مؤلفة قلوبهم نحتاج إليهم فيكون لهم إيه نصيب من الزكاة دي مش باب الرشوة زي من الناس بعض الجهل يظن دي رشوة بل ده هو شرع الله عز وجل. يبقى المنسأ يعني معناه تأخير الحكم إلى حين مجيء ظروفي لما تغير ظروفه يبقى يتغير هذا زي ما نهاونا صلى الله عليه وسلم عن الدافة اللي هو ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق الثلاث. فبعض الناس يقول أن في نهي عن إنسان يدخر لحم الأضحية فوق ثلاث أيام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا قال إنما نهيتكم عنه من أجل الدافة فما جاء نزلت بالناس فنهاهم أن هم يدخروا اللحوم فهم فيها إيه الرجل إما هيأكلها أو يعمل إيه خلاص كلوا شبع يعمل إيه التاني هيخزنها لا نهاها أنه يخزنها يبقى يضطر أنه إيه يتصدق بها. طيب لما زال هذا هو نسأل قال إنما نهيتكم عنه من أجل الدفة يبقى نهاهم عن هذا من أجل الدفة لو رجعت الظروف دي ثمت ثانية يبقى هيرجع الأمر تاني بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي. لو نزلت بالناس ثمت مجاعة يبقى لو تصور أن الناس نزلت بهم مجاعة وإحنا بنخزن اللحمة في الثلاجات بتاعتنا مش هيظن هذا طبعا اللحمة ده مش مجاعة لكن أقصد لو عادت مثل هذه لعادة مثل هذا يبقى ده ما اسموش ناسخ ومنسوخ إنما ده اسمه منسأ. الأصل عدم الإزالة أي حكم من أحكام الله عز وجل إلا ببينة. إيه البينة؟ أن يأتي هنتكلم في كيفية ثبوت النسخ والمنسوخ يثبت من عند الشرع يعني يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابته كقول ابن عباس هذه الآية نسخت هذه والراجح أن قوله هذا حجة قول الصحابي في هذه المسألة حجة. بعض الناس يقول إنه مش حجة وبعضهم يقول حجة الآن احنا نقول إنه حجة يعني نسخ ومنسوخ احنا استعجلنا بس نطينا النقطتين. النسخ ومنسوخ يثبت بطرق كثيرة من ضمنها ان يصرح بهذا الصحابي الصحابي فقوله مقبول، كما أنك تقبل قول الصحابي في قوله إيه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر قال إيه؟ ما نقلش اللفظ بتاعته صح، لكن هو قال كلاما الصحابي فهم منه ده إيه؟ أمر. فكما أنك وثقت في كلام الصحابي، ليه وثقت في كلام الصحابي؟ لأن معاه حاجتين مش موجودة عند حد، معاه الصحبة اللي هي العدالة قمة التزكية اللي تمنعه من الكذب صح؟ تمنعه أن هو ما يكونش أمر يقول أمر، ومعاه اللغة، هو من أهل اللغة فيفهم أن ده أمر، ما هوش معاه لغة بس وليس عدلا، يبقى ممكن إيه؟ عدم ديانته تحمله على إيه؟ الكذب. وليس هو عادلا وليس عالما باللغة، هو عادل كويس وموثوق فيه لكن ما هوش عالم بالألفاظ، يبقى ممكن يقول كلام. لا، ده هو الصحابي جمع أمرين لم يجمعهما أحد بعده، جمع عدالة وإيه؟ وإتقانا أو كونه من أهل اللغة. فإذا لما نقبل منه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يجب علينا أن نقبل كذلك قوله هذه الآية نسخت هذه الآية. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني إلى آخره. حاصل هذا القول الأخير النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل عن انتهاء زمنه. وأشار إلى القولين في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمان بمحكم القرآن أو بالسن أو بالسنن أو بالسنن، نعم أو بالسنن، يعني بالسنن يعني. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان. كون النسخ تخصيص في الزمان أو غير تخصيص في الزمان، هناك ثمة فارق يأتي إيضاحه بعد قليل بتفصيل بين النسخ والتخصيص، بين النسخ والتخصيص. هنا بيقول ان النسخ احد انواع التخصيص. التخصيص بيأتي يستثني افراد دون افراد، ويستثني ازمنة دون ازمنة صح؟ يعني التخصيص يقول هذه خاصة مثلا بالرجال مش بالنساء، هذه خاصة بالاطفال دون الكبار زي رفع القلم، هذه خاصة مش عارف بإيه دون إيه، هذه خاصة بالحجيج دون بقية الناس. وكذلك التخصيص يأتي في الأزمنة، يقول هذا في إيه؟ في زمن كذا، في الزمن ده يجوز، زمن الصيام مثلا، زمن الإفطار ده مثلا لا يجوز، أو العكس، في زمن الإفطار ده يجوز، في زمن عدم الإفطار لا يجوز، أو يقول هذا بالليل يجوز وهذا بالنهار لا يجوز صح؟ زي الصيام يعني، أشياء كثيرة. فهو يقول ان النسخ احد انواع التخصيص. ليه؟ يقول النسخ ده تخصيص بالزمان، يعني بيان انتهاء مدة العبادة دي، بيان انتهاء المدة التي تعمل فيها هذه العبادة. هو اعترض عليه الشيخ، لكن الاعتراض يعني اعتراض بس عشان في ما يسمى بالنسخ قبل التمكن من الفعل، يعني يعني يأتي الخطاب وقبل أن يتمكن الناس من الفعل فيأتي ما ينسخه، فيأتي ما ينسخه. ده شيء رغم أنه مش هيترتب عليه عمل، إلا أنهم كثيرا ما يضربون له المثل بما حدث ليلة الإسراء، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خوطب بكم صلاة؟ 50، وبعدين أخذ يسأل ربه التخفيف إلى أن أصبحت كم؟ 5. قال هن 5 وهن 50، يعني هم 5 ويساووا في العمل. وده من الآثار اللي رفعت عن هذه الأمة. أنتم متصورين لو كنا هنصلي 50 صلاة، يعني كل نص ساعة هنصلي، أقل من نص ساعة صح؟ لأن اليوم فيه كم ساعة؟ 20، يعني لو كل نص ساعة هتصلي كم صلاة؟ يبقى لسه عليك 30 كمان، يعني أقل من نص ساعة تصلي. فعلا ده من واسع رحمة رب العالمين أن رفع عنا الآثار والأغلال، ودي من رفع الآثار والأغلال أن خفف عنا هذا. لكن هم يقولوا ده دليل، يقولوا ده دليل على أن النسخ قد يكون قبل التمكن من الفعل، لأننا لسه ما كناش احنا ايه خطبنا بالخمسين صلاة ولا عملنا بالخمسين صلاة ثم جاء النسخ بعدها. لكن هو المشكلة ان من قال ان ده يسمى نسخا؟ من قال ان هذا يسمى نسخا اساسا؟ ما فيش ما يسمى، ما فيش ما يدل على انه يسمى نسخا. ليه؟ لأننا نقول رفع خطاب متقدم بخطاب متأخر متراخن عنه في الزمان، صح؟ هو في الخطاب، هو لا يسمى خطابا إلا إذا علمناه أو فهمناه أو تمكنا من العمل به. قبل ذلك نعم يسمى خطابا، بس يقصد ليس خطابا تقوم به الحجة يعني. طيب ما مش نشغل بالنا الاعتراض ده منه، اعتراض صحيح بس مش هيترتب على الخلاف دي في المسألة دي ثمت شيء. يعني تعريف النسخ قوم اخرين، النسخ عبارة عن تخصيص في الزمان، ده كلام ممكن يبقى صح، مفيش مشاكل، كلام ممكن يصح. الاعتراض عليه بالمثال ده اعتراض برضو صحيح، لكن القول والاعتراض لا ترتب العمل يعني، لا ترتب. يعني لو صححنا المقالة وقلنا ان النسخ عبارة عن تخصيص بالزمان، ما ترتب عليه شيء، ما ترتبش عليه شيء عملي، لم يترتب عليه شيء عملي، بس التعريف في عدم دقة، لكن عمليا لا يترتب عليه شيء. ها؟ الإنسان باب التخصيص بإيه؟ لا، التخصيص ما بيرجعش تاني، التخصيص ما بيرجعش تاني، لكن ده حكم يرجع برجوع ايه؟ برجوع ظروفي، يعني اذا عاد الظروف مرة ثانية يرجع مرة ثانية. انتوا خدوا بالكم، انتوا لو صناعة التعريفات يعني تعريف الشيء دي صناعة بعض احيان اضاعت اوقاتا واعمارا، ودي اللي قام عليها علم المنطق وما ذلك. لكن طالما ان المعنى فهم، وخدوا بالكم من الكلام اللي احنا قلناه في اول الدرس عن ايه، عن مسألة التعريفات، صح؟ لكن احنا قلنا الغرض من التعريف ايه؟ التمييز، ده لازم تفهمه كويس، التمييز. لكن مش فاهم حقيقة الشيء او وصف حقيقة الشيء، وصف حقيقة الشيء ده شيء يطول جدا وقد لا تستطيعه، لكن تمييز الشيء تقدر تميز بيه، ده الغرض من التعريف، تميز ده عن ده عن ده. لكن حاجة تكون دقيقة جدا بمعنى تشمل جميع معانيه وتخرج منه جميع ما فيه اللي هو الطرد والعكس والحاجات اللي انتم شفتوها دي، اكيد طبعا دي طبعا لا توجد ثمة، دي لا توجد ثمة. عشان كده حتى لم يستقروا على تعريف واحد، حتى تعريف التعريف نفسه هم مستقروا عليه. لكن الصحيح عن التعريف الغرض منه التمييز. ما هي دي اللي بنتكلم عليها دي؟ الكشف تبين يعني، تبين وانت لابد. طيب، واعلم ان النسخ لا يلزمه البدل الذي هو الرأي، لا يلزمه البدل ولا البداء الذي هو رأي متجدد، لان الله يشرع الحكم الاول ويعلم انه سينسخه. البداء مش كده؟ ها؟ البداء معي. انا عندي البدل بس هي غلط، انا عندي البدل برضو. عارفين الفرق؟ البداء يعني لما يقول كلام وبعدين يلاقي نفسه ايه غلط او عايز يصحح فايه فيقول كلام تاني. الناس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا حينما قال النص الاول، وفي علمي سبحانه وتعالى انه سيقول ايه النص الثاني. فالبداء يعني ظهور شيء لم يكن يعلمه، فانت تقول الان لازم تعمل كذا كذا كذا، وبعد كده تبين لك ايه ان يعني مش لازم الطريقة دي، فتقول ايه او اقول لك بلاش تعمل كلام ده. والله المثل الاعلى سبحانه وتعالى ربنا منزه عن هذا، ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما قال لا تفعل هذا ويعلم انه سبحانه وتعالى سوف يرخص لك فيما بعد ان تفعل هذا. فهذا عشان كده. نعم نعم. واعلم ان النسخ لا يلزمه الايه البداء. البداء مش يعني ابداء الراي، ابداء يعني بدا له شيء، بدا له شيء، ظهر له حاجه لم تكن معروفه من قبل. وده طبعا تعالى الله عن ذلك. يعني الشيعة دول ورا كل بلية، يعني كل اي حاجة غير عاقلة لا معقول تلاقيه موجود عند الشيعة، مش الذي عجز عقلك عنه، لا الغير معقول. يعني يميت مثلا مصير امة بحالها، بحال طفل دخل في سرداب من كام، من 800 سنة ولا حاجة، دخل ما خرجش، فيميت مصير امة بحالها بالطفل ده، ما بلغش حتى حد التكليف، ده باعترافه، ويجعل ان ده امام معصوم. طب حتى ده لو كان ابو الائمه، لو كان هو اللي والد الائمه كلهم حتى، وغاب خلاص، خفي غياب خلاص، ما خفي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي كان رسول يوحى اليه مات، صح؟ مش ربنا قال عليه كده انك ميت وانهم ميتون؟ مات صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اللي بقي ايه شرعه، لكن هو ده مش عايزين يموت دلوقتي خالص، ومع ذلك جعلوه هو غائب يحكم، جعلوه هو غائب يحكم. ومن هنا جت عصمة الأئمة بتاعتهم، عشان كده جعلوا الأئمة أعلى قدرا من الأنبياء. ده بيقولوا بصراحة كده، لأن الأنبياء قد يكون في نسبهم وفي نسلهم ما ليس مؤمنا، لكن عندهم الأئمة سلسلة إيه، السلسلة الطاهرة بتاعتهم أبا عن جد، عشان كده عندهم الأئمة أعلى قدرا. فأي أي تخريف وأي لا معقول تجد عنده، زي ما يدعي أن القرآن قد حرف. يما أنت تقعد، دعك من أن المتكلم مسلما أو كافرا والمستمع مسلما أو كافرا، حتى يعتبرها حاجة عادية، هي متكلم عن حاجة في الحياة، ده كلام حتى العقل نفسه لازم يقول اللي بيتكلم بالكلام ده، ده انسان اما جاهل او غبي او ما بيفهمش او مش مكلف اساسا. انه عشان يدعي ان القرآن حرف، يعني يقول لك ان ابو بكر لما لم الصحف دي اهو حرف القرآن وكتب قرآن على مزاجه، وبعدين جاء عثمان عمل نفس الكلام، فهي دي الجريمة اللي هم ارتكبوها. طبعا اللي بيقول الكلام ده، ده انسان يعني بلغ البلاهة من البلاهة مبلغا، انه مش عارف حتى ايه القرآن اللي جمع ابو بكر حتى، او ايه طبيعة الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والقرآن فين؟ منتشر في جزيرة العرب، مش كان كل جزيرة العرب دخلت في الاسلام؟ القاصي والداني يعرف ايه؟ يعرف الفاتحة، ويعرف سورة التوبة، ويعرف سورة النساء، ويعرف سورة كذا، صح ولا مش صح؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جزيرة العرب داخلة في الاسلام، والاسلام انتشر، كان بيبعث القراء في اقاصي البلاد، بلاد بقى ما حدش يقول الله خالص، يروح هناك يقيموا قرى بأكملها، والناس وأطفال وكتاتيب ودنيا، عالم آخر. متصورين في العصر ده اللي ما فيهوش وسائل اتصالات ولا مواصلات ولا أي حاجة، إن هو بكر هيجيب بتوع جزيرة العرب كلهم ويخلع اللي في مخهم، يدخلهم في الغسالة، يغسل مخهم غسلة واحدة، يطلعوا إيه على الصحف اللي هو عمله خلاص، يبقى كده هو بدل القرآن. هل ده كلام يعقل؟ يعني حتى لو جاب أبو بكر القرآن ده وألفه، أو ما يخرج من الباب بس، أو ما يخرج من الباب بس، هيلاقي الواقع المر، لو افترضنا معنا كده، هيلاقي كل الناس بيقولوا خلاف اللي موجود ده، صح؟ بينما أبو بكر حتى لما عمل كده ما نزلوش للناس، ده هو عمل كده وشاله عند حفصة، صح؟ يعني حتى ما قالش ده هو المفروض وما حدش يستخدم غيره، حتى لو عمل كده برضه ما كانش فيه شيء، مع عثمان عمل كده. يبقى ده شيء فيه بلاهة شديدة جدا، ان في العصر حتى ولا في العصر الحديث حتى يقدر يعمل كده. لو في العصر الحديث قال كتاب زي اي كتاب من كتاب الف ليله وليله، وراحوا مؤلفين نسخه جديده وقالوا هي دي النسخه الموجوده، حد هيسمع لهم الكلام ده؟ حد هيسمع لهم الكلام ده؟ لان الكتاب ده منتشر فين؟ في الافاق، في العالم كله، وفي ايد ناس بتحبهم هيعملوا زيهم، وناس ما بتحبهمش، وناس مترصده بيهم، وناس عايزين يوقعوهم في الغلط، صح؟ مش هيحصل الكلام ده خالص. فهو لا يتصور من ابو بكر ولا اضعاف ابو بكر انهم يعملوا هذا. عراي بن حازم لو في اي مكان من الاماكن لو اخطات في حرف، مين اللي هيرد عليك؟ مش الكبار، ده تلاقي الاطفال هم اللي يردوا عليك، يعني تلاقي الأطفال هم اللي بيصححوا لك الحروف اللي انت غلطت فيها. فباركم ان أبو بكر ويستعني يفعل هذا وينزع من كل أدمغة الأمة كلها ويبدله بأشياء أخرى، فده شيء مش متصور. فكل شيء مش متصور عنده ماشي. خلنا في حاجة. يبقى واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. البداء يعني إيه؟ يبدو له أمرا، يعني يتضح له مصلحة جديدة، وده طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينساه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه ويصير المصلحة في الناسخ. فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعود من الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفرق بعد الغنى وعكس نحو ذلك، ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. كما أن الأفعال نفسها ليس فيها بداء، يحيي فلان وبعدين يميته وبعدين يمرض فلان وبعدين يجعله صحيحا وبعدين يجعله صحيحا وبعدين يجعله مريضا، دي كلها مش بداء، يعني بدأ له أمرا. ده هو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا وقت قد انتهت مصلحته في هذا، وأنه إن أمد له في هذا ربما يفتن أو ربما يكون هذا شرا له مش مصلحة له، فإيه؟ فيعلم أنه بعد مدة سوف يغير له هذا. طيب يقول قال فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. طبعا ده هو في الحقيقة هو ده تاني شيء نستفيد به من هذا المبحث. أول شيء احنا استفدنا به من هذا المبحث وهنبني عليه أشياء أخر فيما بعد، التعريف اللي احنا أطلنا فيه، إن في خطاب متقدم وفي خطاب متأخر وفي تراخي أي مدة زمنية. وعشان نثبت النسخ لازم ندعي النسخ، أقصد لازم نثبت أمرين. نثبت إيه؟ نثبت التأخير والترتيب، يعني نثبت إن ده متأخر عن ده والترتيب. هنا يقول الفائدة الثانية أو المبحث الثاني اللي يهمنا هو ده، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ هل ده الفرق ده زي الفرق زي التعريف؟ التعريف هيترتب عليه عمل. هل ده هنا هيترتب عليه عمل؟ نعم هيترتب عليه عمل. الفرق معرفتنا الفرق بين النسخ والتخصيص يترتب عليه عمل؟ نعم يترتب عليه عمل. لكن هو هنا سبق وقال ان السلف يطلقون النسخ على ما يطلق عليه الاصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبنى على غير واحد. الوارد فعلا في كلمات السلف ان هم بيطلقوا لفظ النسخ على النسخ اللي هو الازالة، يعني زوال الحكم كلية، ويطلقون النسخ ايضا على ما كان ايه تخصيصا. ابن عباس يقول على آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول هذه ناسخة للآية الأخرى، مش ناسخة طبعا، مخصصة يعني. وكثير من يرد في كلام الصحابة وغيرهم إطلاق لفظ النسخ على التخصيص. على التخصيص يجب ان احنا في الحالة دي ناخد بالنا من ايه، من الإطلاق، عشان ما نقلش عنهم كلام هم لا يقصدونه. فده دي ملحوظة كويسة، يعني دي ملحوظة تفيدني إن شاء الله. طيب وأما الأصوليون فيطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، وحد التخصيص واصطلاحهم هو قصر عام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي، أو إخراج بعض أفراد العام، أو إخراج بعض أفراد العام، يعني العام له أفراد أنواع أعداد، التخصيص إخراج إيه؟ بعض أفراده، سواء بعض أفراده ده كان فعل أو زمان أو أشخاص أو أي حاجة، زي ما ضربنا مثال في الأول، ده إيه التخصيص. لكن في الحقيقة هو بعد ذلك فرق بين النسخ والتخصيص بسبعة أوجه، بسبعة أوجه فرق بين النسخ والتخصيص بسبعة أوجه. في الفرق بين النسخ والتخصيص دي أهل العلم لهم في أقوال كثيرة عدت 30 قول في التفرقة بين النسخ والتخصيص. لكن احنا هيهمنا منها قولا واحدا هو اللي هيترتب عليه ان شاء الله عمل ان شاء الله، او اللي منه هنستفيد بالتفرقة بين النسخ والتخصيص. هو هيستعرض الاشياء السبعة، لكن احنا هيتضح لنا ان النسخ يمتاز عن التخصيص بامرين اثنين اللي احنا نبهنا عليهما سابقا بوجود التراخي ومعرفة الترتيب. يبقى عشان الانسان يدعي النسخ يجب ان يكون هناك شرطين. الشرط الاول ان هذا النص متأخر عن هذا، او هذا النص جاء بعد هذا، وبعدين اثبات الترتيب. مين فيهم الاول؟ يعني ده متراخي عن هذا، ما جوش في وقت واحد. لو النصين جاء في وقت واحد يسمى هذا عندهم ايه؟ بيانا. اما ان النصين سبق احدهما الاخر، ها ادي سبق احدهما الاخر وكان هناك تراخيا يعني مدة زمنية تسمح بالعمل، يسمى هذا ايه؟ نسخا. اما ان كان النصين بينهما تراخ ولم توجد فترة للعمل يسمى هذا تخصيصا. اقول تاني، لو النصين جاء في وقت واحد يعني زي في احداث يقول قال الله عز وجل كذا وهو يقول كذا صلى الله عليه وسلم يوضح بحديث يعني، فده يسمى بيانا. طب لما يسمى بيانا هستفيد انا ايه؟ حاجة عملية هستفيد بيها؟ هستفيد بيها. البيان لا يحتاج الى تاريخ، لا يحتاج من الاول ومن الثاني، المهم ان الاثنين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال آية ووضحها بحديث، او قال حديث ووضحه بآية. يبقى هنا ده بيان، هذا يبين هذا. يبقى ما يهمنيش، لا يهم ايه من منهم اولا ومن منهم ثانيا، وهذا لا يلغي هذا، لكن هذا يوضح هذا. يبقى عند جهل التاريخ يسمى ايه؟ بيانا. يعني ايه بيانا؟ يعني كأنهما جاء ايه؟ مقترنين، كأنهما جاء في وقت واحد. كأن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية بحديث، او يبين موضع آية بحديث، او يبين حديث بحديث. يبقى كأنهما جاء في وقت واحد. يبقى لو في نصين وجهل التاريخ، او جهل ان كان بينهم تراخٍ، يبقى ايه؟ يحمل على انهما ايه؟ مقترنين. يحمل على انهما ايه؟ تاني، لو جاء نصين، ولو جاء نصين وليس عندنا دليل يثبت ان ثمت ايه؟ تراخٍ بينهما، ما عندناش دليل ان ده جه الاول وده جه التاني، او حتى في تأخير بينهما، ها؟ فهذا يسمى ايه؟ هذا يسمى بيانا. يعني ايه بيانا؟ يعني يحمل النصين على الاقتران كانهما جاء ايه؟ في وقت واحد. يبقى النصين لو ما فيش ما يدل، يبقى الاصل ان احنا نحمله من هما كانهما جاء في وقت واحد. ايه بقى كانهما جاء في وقت واحد؟ ده يسمى بيانا. يبقى عند الجهل بالتاريخ او بالتراخي يحمل النصين على انهما جاء ايه؟ في وقت واحد، وهذا يسمى بيانا. البيان ده حكمه عند اهل العلم جائز عند جميعهم بما فيهم الحنفية. يبقى عند جميعهم اذا جهل التاريخ او التراخي سمي هذا ايه؟ بيانا. ها، والبيان ده نوع من النصوص مقبول عنده، يعني يقولوا النص ده بين ده، لا يسموه ان هو خصصه ولا يسموه ان هو نسخه. خدوا بالكم، لما ما يسموش ان هو خصصه ولا نسخه بيترتب عليه عمل. احنا الكلام ده بنقوله هنرتب عليه اعمال، هنرتب عليه فقه، ونرتب عليه اصول فقه، ونرتب عليه كل حاجه. يبقى اذا ده شيء الاول. الشيء الثاني، لو ورد النصين وبينهما ثمت ايه؟ ثمت تراخٍ، يعني مده، ها؟ ولم يتضح وقت للعمل، يعني ما كانش فيه، ما عرفناش كان النص ده عمل به او لم يعمل به، يبقى هذا يسمى تخصيصا. اما ان جاء النصين وبينهما تراخ وكان هناك فتره مرت فتره تكفي العمل فهذا يسمى نسخا. لا لا يعلم يسمى نسخا. يبقى عايزين نقول ان هذا النص ينسخ هذا النص. دي اصعب الدرجات. اصعب الدرجات ليه؟ اصعب الدرجات عشان لازم اثبت ايه بقى؟ اثبت الترتيب. اثبت الترتيب والتاريخ. يعني اثبت الترتيب ان في ده جه بعد ده او ده جه على فتره من ده متراخيا عنه. واثبت الترتيب ان انا اقول ان ده جه الاول وده جه الثاني. التخصيص، التخصيص هو ان ياتي النص ولم يكن هناك ثمة وقت للعمل. مفيش وقت العمل، ما جاش وقت العمل به. في نص ورد زي اقيموا الصلاة، لكن لا الاثنين هتعمل بهم، بس النص الثاني هيخصص النص الاولاني، مش هيلغيه مش هيزيله، هيخصصه. هنجيب امثلة كتير ان شاء الله، كل انواع التخصيص هنضرب امثلة كثيرة للتخصيص، ما تقلقوش حرام. هنجيب امثلة واضحة للتخصيص والنسخ ان شاء الله، ونجيب امثلة للبيان، بس هو بس احنا نفهم وبعدين التطبيق ان شاء الله سهل مفيش مشاكل. يعني ما مرش وقت كافي، ما عنديش برهان ان في وقت كافي مر بحيث يأتي زمان العمل. امرهم بالصدقة مثلا صح، وبعد كده جاء ما يخصصه بنوع معين. ما عنديش من الادلة ما يبين ان النص ده مر عليه وقت يكفي للعمل. يكفي العمل به. مش احنا قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الايه الحاجة. طب لو جه البيان قبل وقت الحاجة، هو ده اللي بنتكلم عليه، ده بيسمى تخصيص. لكن ما ينفعش يقول لك مثلا تصدق غدا ويجي غدا وانت ما فيش تفصيل تتصدق بايه ومن ايه وامتى. يعني هتصدق، طب هتصدق لما يكون معك مال، معي مال، الشارع مش هيتركك كده، لازم لما يجي ومعك مال، على ما يجي يكون معك مال او غدا، الشارع يقول لك بقى ايه النصاب، يقول لك الحول وانواع الاموال وتديها لمين، داش لمين. ده اللي معناه لا يجوز تاخير البيان عن ايه، لكن قبل وقت الحاجه يجوز تاخير. فجاء نص، انا عارف ان النص ده بعد النص ده، بس ما عنديش برهان ان النص ده مر عليه وقت يعمل به. نعم، فده يسمى تخصيص. يعني عايز تخصيص، اقول التخصيص في بينهم ايه تاخير، في مده زمنيه. لو ما كانش في مده زمنيه هقول ان ده ايه بيان. لو مفيش مدة زمنية بين النصين يا اخوانا اقول ده مقترن، يعني بيانا. لو مفيش بين النصين مدة زمنية، ما عنديش برهان في السنة قال ان ده متأخر عن ده، او في القرآن قال ان ده متأخر عن ده، ما عنديش برهان، يبقى انا هقول الاصل ان دول كأنهم ايه مقترنين. ها المقترنين دول يسمى ايه بيانا. ليه سمي بيانا؟ لان انا ما عنديش برهان يقول ان ده اتأخر عن ده. خلاص كلام. طبعا احنا نتكلم في ايات ظاهرة ايه التعارض، او احاديث ظاهرة التعارض، لكن المتوافقة مع بعضها بعد البحث ده مش وارد صح. فالمتعارضين دول لو انا عندي ما عنديش سمة بيان ان ده تأخر عن ده، يبقى هو الاصل ان دول ايه كأنهم ايه مقترنين. يعني مقترنين يعني ده يسمى بيانا. يعني يسمى بيانا يعني ما يحتاجش لشروط النسخ ولا شروط التخصيص. ها؟ لا يحتاج الى هذا. طب لا، لو عرفت من السياق، وده وارد طبعا في ايات كثيرة، او من الاحاديث ان ده تأخر عن ده، ان ده تأخر عن ده، بس ما عرفتش ان التأخر ده الى وقت جاء فيه وقت العمل لكن تأخر عنه، يبقى ده يسمى تخصيصا. يسمى تخصيصا ماشي. لكن في بعض زي النصوص اللي هي المشهورة في النسخ، مر علي زمان، يعني مر علي زمان يجب العمل به وبعدين جه النص الثاني، يبقى ده يسمى ايه نسخا. يبقى عشان ادعي النسخ في نص لازم اقول ان مر عليه فترة زمنية تكفي للعمل، وبعدين اجيب الترتيب، اثبت الترتيب. يبقى عايز عشان النسخ ادعي كم حاجة، حاجتين صح. طب وعشان التخصيص ده كم حاجة؟ حاجة واحدة. طب وعشان البيان مفيش حاجة، صح؟ ده هتفيدنا في مواضع في أدلة كثيرة متعارضة، تجد بعض العلماء يقول هذا ناسخ لهذا، الآخر يقول لا هذا مخصص، يجي قوم آخرون زي الحنفية يقول لا ده لا مخصص ولا ناسخ، ده بيان، ده نوع من البيان. ده لما يقول ناسخ هيبني عليه حكم، وده ما يقول تفصيل مع حكم، وده ما يقول نوع بيان هيبني عليه حكم. فأنا أقول إن الأصل، الأصل إيه؟ الأصل عدم ادعاء النسخ، لأن النسخ عشان أدعيه لازم أجيب شرطين، يعني النسخ أصعب في إثباته من إيه؟ يعني يبقى إذن كأني عايز أقول لو تعارض في النصوص، تعارض في النصوص بين احتمال كونها ينسخ بعضها بعضا أو يخصص بعضها بعضا، يبقى الميل هيكون إيه؟ التخصيص. ليه هيقول لي ليه ملكي عند ده؟ أقول له إن النسخ يحتاج إلى شرطين، لو جابهم يبقى كويس طبعا، لو جابهم يبقى كويس، يعني لو جاب إن ده نزل مع ده فترة زمنية كل يجزم بإن الفترة دي أكيد لازم يكون عامل بالنصوص دي، وينجي النص التاني يبقى ما أقدرش أقول إلا إن ده نسخ، صح؟ وده هيطلع حكم بطريقة معينة، ما جاش يبقى إيه؟ يبقى هقول إن ده تخصيص أو بيان، ما أقدرش أقول بيان طبعا لأن في تأخير، صح؟ في تأخير مش مش فعايز اقول ان لو تعارضت ثمت تعارض في الادله بين كونين احنا نجمع بينها، احنا نجمع من الادله، ففي واحد يجمع من الادله يقول هذا ينسخ هذا، وفي واحد يجمع من الادله يقول هذا يخصص هذا، فالاولى التخصيص، لان ادعاء النسخ لا يصح الا باثبات ايه؟ شرطين اثنين. مفهوم الكلام؟ مرور مدة زمنية تكفي للعمل، وده مش موجود في التخصيص، واللي مش موجود في التخصيص كمان ايه؟ الترتيب، لازم اثبت الترتيب، لازم اثبت الترتيب، ماشي؟ هيرجع الكلام ده اعتراض، هنا ساعة الاعتراض هنحتاج للحاجة الأولانية اللي احنا قلنا عليها بيان، الاعتراض عند الحنفية، هقول لا يفرق التخصيص ده، يفرق مين اللي جاي الأول، العام ولا الخاص؟ إن كان العام وإن كان الخاص، عام يفرق والخاص يفرق، مفهوم الكلام؟ بس مش خش في التفاصيل دي ما تزعلوش، يعني احنا بس بنبين الفرق بين موضوع التأخر بين النسخ والتخصيص والبيان، وليه احنا نقول عند التعارض يكون الايه؟ يكون التخصيص مقدم، وده لب ده لب الفرق بين النسخ والتخصيص. مهما استعرضت زي ما هنبين السبع حاجات وبقيه الحاجات اللي بيقولوها، لن تجد ثمة فارق بين النسخ والتخصيص، لن تجد إلا بهذه الطريقة التي قلتها لك، أو بهذه الطريقة التي تحكم بها أن تقول هذا النص ناسخ، أو هذا النص مخصص، أو هذا النص مبين، أو هذا النص مبين، ماشي؟ طيب، هو يقول وبتعريف كل منها يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينها من سبعة أوجه، هنقف عند إيه؟ وذكر الفرق بينها من سبعة أوجه إن شاء الله. طبعا كان ابوه ده الشيخ يرجع يقوله، يعني مش انا بقوله جو اجتهادي، يعني هو يرجع يقوله، بس احنا بنبين عشان واحنا بنقرا نبقى حاطين في اعتبارنا ايه الكلام. يعني هو بعد ما قال السبعه دول، في الحقيقه ما تقرا السبعه دول وتتفحص فيهم هتلاقي ايه؟ مفيش ثمه فارق بين النسخ والتخصيص، هتجد ولا فرق من دول تقدر تقول فعلا هو ده يخلينا اقدر اقول ده نسخ وده تخصيص، مش تلاقي فرق. لما تقلب بقى الصفحه او ما اعرفش عندكم يعني تحت عنوان تنبيه، هتجد ان الشيخ اورد ايه؟ جزء من الكلام اللي انا قلته، او انا اوردت جزء من الكلام اللي هو قبل، ماشي؟ مفهوم الكلام؟ طيب، هنقف عند هنا ان شاء الله، وموعدنا نعم الجمعه القادمه ان شاء الله بعد العشاء. نعم، ازاي؟ يعني نقول احنا نقول عشان اقول كلمة نسخ لازم يكون مر فترة زمنية، ما يقول التخصيص كده، بس فترة زمنية ايه؟ تكفي للعمل، صح؟ لو عملت كده ما اقدرش اقول ده تخصيص بقى خلاص، ما اقدرش ما اقدرش تمام. لا ان دي بس سما نسخا. ثانيه احنا بس هقرا بس قاعده الاصل في الاشياء الاباحه من اين اتى بها الاصوليون، هل من الاستقراء ام هناك ادله؟ ما احنا قلنا الاصل في الاشياء الاباحه ايه الدليل عليه؟ ادله كثيره من ضمنها ايه؟ قول الله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا منه، صح؟ فخلق لكم ما في الارض جميعا منه ده ايه ماله؟ ده منا يمتن الله بها على عباده، ولا تكون منا الا ان تكون ايه؟ عامة ومباحة، مباحة وكمان عامة، مباحة وعامة. نعم انت. وكذلك قوله تعالى وقد فصل لكم ايه؟ ها الا مطر. الا هنا قلنا ده استثناء ايه؟ منقطع، بمعنى لكن ما اضطررتم اليه فيكون غيره ايه؟ محرم. ما تشغلوش بالكم بالتخصيص، لكن اشغلوا بالكم الجزء الاولاني وقد فصل لكم ايه؟ ما حرم. اذا من الورد ده هو ده اللي حرم علينا، ما لم يرد مش هو ده اللي حرم علينا، ماشي؟ وكذلك بقى الايات اللي تدور في نفس هذا المعنى يعني، فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، كلوا مما اخرجنا لكم الارض، الحاجات دي كلها الايات هذه، كل الايات وما يشبهها من احاديث تدل على هذا. وما هو الدليل على ان الاصل في اللحوم والاضاع الحرمه؟ نعم، اللحوم والاضاع بعض اشياء استثنتها الادله من هذا الاصل، احنا نقول الاصل اشياء، لكن ورد ثمت ما يدل على ان الاصل في اللحوم هي الحرمه، والاصل ده تجده في الاحاديث، زي حديث مثلا اذا اصطاد صيدا فوقع في الماء، يعني هو اصطاد نشه وراح وقع في الماء، فقال فلا تاكل. ليه لا تاكل؟ لانه هو ما تعرفش ايه اللي موته، هل اللي موته الميه يعني مات مخنوق، ولا موته الطلقه؟ ما تعرفش مين اللي موته، مات كده ولا مات كده؟ فهنفترض ان الاصل في الاشياء الحل، كان حقيقه النص هنا يامر بالايه؟ بالاكل، صح؟ لكن النص امر بايه؟ بعدم الاكل. خد بقى كل الاحاديث بتاعت عدي بالذات، عدي بن حاتم لانه كان مهتم بالصيد، هتجد على نفسك الكلام، لو ارسل كلبه ثم وجداه ياكل قال فلا تدري انه امسك على نفسي او امسك عليك، تفرق في ايه؟ ما هو لو حلال هاكل، صح؟ لكن اذا هي ما دام هنا عند الشك، عند الشك دائما بنرجع للاصل، فهنا عند الشك ماذا ارجع الى ماذا ارجعنا الشرع؟ الى الحظر. لا، ما عند الشك بنرجع للاصل، صح؟ يعني لا نترك الاصل يقيم بشك. هنا في مسائل في الامثله دي عند حدوث الشك، طبعا ده في شك، اللي مات بالطلقه ده وقع في الميه في شك، مات منين؟ ولما ارسل كلبه وجده بياكل، فهل الكلب ده جري لنفسه ولا عشان انت اللي جريته؟ ما تعرفش. لما ارسل سهمه راح لقى فعلا الذبيحه واقعه بس لقى فيها سهم اخر، فلا تدري هل سمى الاخر ام لا. دي كلها الجمع المشترك بين ايه؟ الشك. والجمع المشترك بين ايه؟ انه قال لا تاكل. لو كان هو دي حلال كان قال له ايه؟ كل، سمي انت وكل، صح؟ فده اللي خلاهم يرجعوا الى مثل هذا. وكذلك في مسائل النساء، لان الله عز وجل لم يحل الا امرأة بشروط معينة بصفات معينة، فلو كان الاصل ان يقترن الانسان باي امرأة غير مراعي نسبها، اخته، امه، عمته، خالته، رضعت معه لم ترضع معه الى اخر الاشياء، قالوا الصيغه لم يقل الصيغه الى اخر الاشياء، ما راعى الشرع مثل هذا. لكن الشرع راعى انه لا يمكن ان يقترن بهذه المراه الا اذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لو كان الاقتران ده باي طريقه، سواء الطريقه دي متاكد منها مش متاكد منها، يبقى ايه؟ كان اباح باي طريقه يحصل على هذه المراه. لا، الشرع طبعا خصص هذا بكلام معين، حتى انه راعى ما قيل، رغم انه قد قيل لما جت المراه قالت قد ارضعتكما، فلا مع كلام يعني قال قد كذبت، يعني كذابه في اصل وشك. طب كذبت انت شفتها، وانت شايفه بتقول انا ارضعتكما، انا اللي حاضر الموضوع، انت تقول لها انت كذابه بناء على اي اساس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لم يثبت المقالة، لم يقل إن المرأة صادقة، صح؟ ما قالش المرأة صادقة، وقال المرأة صادقة؟ لا، ما قالش المرأة صادقة، لكن قال كيف وقد قيل. قيل على أصل، لو هو قيل دي شك ولا يقين؟ شك، يبقى حقيقة نرجع لليقين. لو كان هي حلال في الأصل ما يهمش، فيقول له لا يؤثر في شيء، صح؟ زي الأكل من الماء أو الشرب من الماء أو الوضوء به أو غير ذلك. يبقى لكنه قال كيف وقد قيل وأمره بمفارقتها، يبقى النصوص دي وغيرها، حديث جمع طبعا حديث أصل في الموضوع ده، لكن هذه النصوص وغيرها تثبت أن هذا وهذا مستثنى من هذه القاعدة. مش ده بس، حاجات أشياء أخرى، لكن دي قاعدة عامة ولا مستثنيات يعني. خلاص كده أنا اليوم. ها ايه الذبح بقى؟ يعني ايه الاصل الذبح الحرمه؟ الاصل اللحوم يعني، كل واحد يذبح يقول انت حرام عملت حرام. نعم. لا لا، الامام احمد يفرق في بعض اقوال، لكن الصحيح ما فيش تفريقه طبعا. كويس. ماشي ماشي، انما حرام عليكم ميتة ودمها. ما عارفش كام، لكن احنا نقول يعني ان معنى الكلام ده ان لازم انسان يكون متيقنا من ايه، من حل هذه الذبيحة ومن حل هذه المرأة. لما نقول ان الاصل فيما يبقى اذا الانسان لا يتناول هذه الاشياء الا بيقين ولا بشك؟ بيقين، زي ما انت تروح تتوضع من ماء فتجد متغيرا، هتاكل وتشرب وتتوضا منه، تقول ان هو الاصل فيه كده كونه متغيرا. انا ما يلزمنيش اعرف متغير بسبب ايه اساسا، ولا يلزم ان انا اشك اقول ان ممكن يكون ده نجاسة، او ممكن يكون ده نجاسة، بس ممكن دي ايه درجتها ايه، شك مش يقين، صح؟ فانا ما اقدرش اقول ان هنا ثمت ان الماء هنا لا يحل، وجد مالا، يبقى الاصل في المال ده انه مالي وانه حلالي، ده الاصل الاشياء. فده معنى الاصل الذبائح يعني. هو الباب ده احنا لو دخلنا فيه عند الفجر. طب يعني احنا مختلفين في الكلام، احنا قلناه مش مشكلة، اسمه باب ايه؟ طريقة الذبح الاصل فيها الحرمة. ما احنا بنقول كما بيقولوا، لا لا لا ماشي، كما بيقولوا الاصل، كما بيقولوا الاصل في اللحوم الحضر يقصد اللحوم الحلال، مش يقصد اللحوم خنزير، يقصد اللحوم اللي هي البقر والغنم والحاجات اللي احنا بناكلها، مش بيكلموا يعني الخنزير ده خنزير ما معروف، مش هيقولوا الاصل الخنزير هل هو حرام ولا حلال. لا لا لا، المهم طب احنا يعني كلامنا اتفاهم يعني المقصود بيه هو ده، بس مثال للموضوع يعني. قولوا قولي هذا واستغفر